بدأ صنع ابن ماجة. صنع ابن ماجة كتاب الأدب باب نتف الشيبي. صنع ماذا كتاب الأدب باب نتف الشيبي. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف ثقة ثابتة رواه الجماعة إلى الترمذي. حدثنا عبد بن سليمان الكلابي وقيل العامري أبو محمد وساقه بن معين أحمد قال ثقة ثقة وزيادة مع صلاح البدر الدرقطني قال ثقة العجلي قال ثقة رجل صالح صاحب القرآن ابن سعد أيضا قال كان ثقة. عن محمد بن إسحاق ابن يسار صاحب السير واسع العلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. تعلمون أن هذه السلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كما قال الذهبي فيها أقوال كثيرة زي حديث القول ومثال الراجح أنها يحتج بها لا سيما إذا روى ثقة عن عمرو بن شعيب. نعم. قال عن جدي وعبد الله بن عمرو بن العاص قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب وقال هو نور المؤمن. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب وقال هو نور المؤمن. يعني الشيب في الإسلام دلالة أن الرجل عاش دهرا في عبادة الله جل في علاه. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان من جلال الله اكرام الشعب المسلم فله مكانه وحظوه. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن نتف الشيب يعني ازالته. قال وهو نور المؤمن يعني يأتي أبو القامة بغير نور. هنا بالنسبة لنفس الشيء نهي أكيد عن النبي صلى الله عليه وسلم والنتف إزالة لكن ما هو أيضا تغيير الشيب إزالة للبياض الذي هو نور المؤمن. وإما أن نقول نور المؤمن هنا على المعنوية لا الظهور في بياض الشعر ونور المؤمن دلالة على أن المرء عاش ظهرا يتعبد لا لفعله فيكسب الله نورا يوم القيامة. نعم. لكن السؤال المطروح عليكم ما الفرق بين نتف الشيء وصبغه بالصفرة أو بالحناء والكتف؟ سمعتم السؤال ما الفرق بين نتف الشيب وتغييره بالسواد؟ ما الفرق؟ تعلم الفرق بينهما هو ظاهر هذا الباب. الفرق بينهما هنا الصبغ تغيير والنتف إزالة فهو تغيير في خلق الله. جيد. وأول الفوارق الشرع جاء بذاك الشرع جاء بالنهي عن هذا وجاء بجواز هذا فارق هو أعظم الفوارق، جاء الشرع بذلك. وكفى، جاء الشرع بذلك وكفى. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا الشيبة وجنبوه السواد، جاء الشرع بذلك. وجاء الشرع بالنهي عن نتف النتف. ومن ناحية النظر أن الصبغ لا يزيل، يبقيه. ولذلك أنت تعلم بأن الصبغ لا يأتي على الجذر، ما يأتي على الأصل، لذلك يكون اللون يذهب، يبقى بد ويذهب، فيبقى الشيبة على ما هو عليه. أما النتف إزالة له. وإحنا قلنا أن نور المؤمن في الآخرة سيبقاه يكون إبقاء للنور، أما النتف إزالة له فهي إزالة للنور. ده الفرق بينهما من ناحية الأثر والنظر. ممتاز ذاتك يا أوكار، ممتاز. طيب الفوائد المستنبطة، توقيع الكبير من أساسات الدين، حرمة تغيير خلق الله جل في علاه، للإيمان علامات ظاهرة يعرف بها،